بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المؤمن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أورد الترمذي رحمه الله في تفسير سورة الغافر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، تدلنا على عظيم شأن الدعاء، وأنه عبادة لله عز وجل، بل هو العبادة. وذلك أنه سؤال وطلب من الله عز وجل ما يريده الإنسان من خير الدنيا والآخرة، ولأنه أيضا يشتمل على بعض أنواع العبادة مثل الاستغاثة والاستعادة والاستعانة، لأنها كلها من أنواع الدعاء وداخلة تحت اسم الدعاء، إلا أنها أخص منه، لأن الدعاء عام والاستغاثة خاصة، وكذلك الاستعادة وطلب العوذ، كذلك الاستعانة تعتبر بالنسبة للدعاء من جملة ما يدخل تحت عمومه، الدعاء عام وهذه خاصة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الدعاء هو العبادة. قد قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن الدعاء يكون خاصا بالله عز وجل، وذلك في كل شيء لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، فيجب إفراده بالعبادة وتخصيصه بها وعدم صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم تلقى الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر الله عز وجل عباده بأن يدعوه، ووعدهم بأن يستجيب لهم. ثم بين أن من يستكبر عن عبادته فإنه من الخاسرين الهالكين المعذبين، ولهذا قال بعد قوله: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، قال عن عبادتي، وقبل ذلك قال ادعوني، أي أن الدعاء عبادة، بل هو العبادة، وذلك لعظم شأنه ولشموله لبعض أنواع العبادة كالاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، لأن هذه من الأمور الخاصة. ولهذا الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه لما عقد بابا من أبواب التوحيد قال: باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله، يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا من عطف الخاص العام على الخاص، لأن الاستعاذة، لأن الاستغاثة هي من الدعاء. فقال في المسائل على هذا، على هذه الترجمة، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام أو الخاص، وذلك أن الاستغاثة شيء خاص وهو داخل تحت عموم الدعاء الذي هو يشمل الاستغاثة والاستعادة والاستعانة وسؤال أي شيء من خير الدنيا والآخرة، فإنه داخل تحت الدعاء. قال: ربكم ادعوني أستجيب لكم. والله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وأخبر أن الذين يستكبرون عن عبادته سيصلون النار ويعذبون بها، وجاء ذكر العبادة بعد ذكر الدعاء في الأول، ودل ذلك على أن الدعاء عبادة. وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده مسلم، حيث قال: الدعاء هو العبادة. قال: حدثنا محمد بن بشار، هو ملقب بن دار، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة، وسفيان غير منسوب. وهكذا إذا جاء عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع بن الجراح أو يحيى بن سعيد القطان يروون عن سفيان وهو غير منسوب، فالمراد به سفيان الثوري. عن منصور، منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والأعمش، والأعمش سليمان بن مهران الكوهلي ثقة، الكاهلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ذر، عن ذر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن يسيع، عن يسيع الحضرمي، نعم، هو ثقة أخرج له أصحاب المفرد وأصحاب السنن. نعم. ابن النعمان بن بشير، عن ابن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وفي هذا الحديث عبر النعمان رضي الله عنه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. والنعمان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وهذا يدل على تحمل الصغير، وأن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر، لأن هذا من أمثلته. لأن النعمان بن بشير رضي الله عنه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات، وكان يروي الأحاديث بقوله: سمعت، كما في هذا الحديث، وكما في حديث الحلال بين والحرام بين، فإن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث متفق عليه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير الناس. قال فيه النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الراوي إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر. ومثل ذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإنه يكون من هذا القبيل، أي أنه معتبر، لأن العبرة بحال الأداء. فإذا أخبر عن شيء حصل له وأخبر عنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره فإنه يكون ذلك معتبرا. ومنه حديث هرقل، حديث هرقل مشهور، وكلام أبي سفيان معه في حال كفره وبيانه الأحوال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفات الحسنة التي كان متحلقا بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والتي استدل بها هرقل على صحة نبوته وقال إن هذا هو شأن الأنبياء أو هذه طريقة الأنبياء، فالراوي يتحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، أو تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، فإن ذلك معتبر. هنا حديث الدعاء هو العبادة، نعم، يعني كأنه مقصور عليها، وذلك لعظم شأنه ولشموله لأنواع أخرى من العبادة، ولشموله لأنواع أخرى من العبادة. اللفظ الآخر مخ العبادة هذا ما هو صحيح، يعني يرد للفظ آخر الدعاء مخ العبادة، وهذا بهذا اللفظ لم يصح. يقول ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأل، وليس كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم. وفي هذا المعنى يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول هل يجوز أن يقول الرجل لصاحبه ادع لي، وما صحة حديث لا تنسان من دعائك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر؟ الحديث ضعيف الذي فيه لا تنسنا يا أخي من دعائك، ولكن يدل على جواز قصة أويس القرني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أويس القرني وأنه خير التابعين وأنه يأتي مع أمداد أهل اليمن وذكر صفاته، ثم قال من وجده منكم أو من لقي منكم فليطلب منه أن يستغفر له، فليطلب منه أن يستغفر له، وهذا يدل على ذلك، يدل على هذا الحديث، يدل على جواز يعني كل إنسان يطلب من غيره أن يدعو له، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون هو نفسه داعيا وأن يكون سائلا لله عز وجل، ما يكون شأنه أن يطلب من الناس ويغفل عن أن يكون هو داعيا، بل عليه أن يدعو وأن يجتهد في الدعاء وأن يحرص على الدعاء، وأن يكون من شأنه هو أن يكون سائلا داعيا لله عز وجل، ما يكون من شأنه أن يكون غافلا في نفسه أن يدعو لنفسه ولكنه يحرص على أن يطلب من الناس أن يدعو له. الأصل أن الإنسان هو الذي يدعو لنفسه وهو الذي يسأل الله عز وجل، كل يسأل الله فلا مانع أن يسأل أحد لأحد شيئا وأن يدعو أحد لأحد. الدليل على جواز مثل ذلك قصة أويس القرني، وأما ما جاء عن عمر فهو ضعيف. أما عمر رضي الله عنه كان يسأل عن أويس القرني مع أمداده في اليمن، أمداده في اليمن هم الذين يأتون من اليمن ليمدوا الجيوش التي تذهب لقتال فارس، وقال لهم أمداد لأنهم يمدون الجيوش، فكان يسأل عنه، ولما حصله ولقيه ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له وأن يستغفر له، وهذا يدلنا على فضل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في الفضل وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا شأن أولياء الله، يجتهدون في العبادة ويعتبرون أنفسهم مقصرين. ثم أيضا أويس القرني ومن جانبه أيضا يقول أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلبوا منكم الدعاء, فكل واحد من جانبه يتواضع. فهذا شأن أولياء الله عز وجل كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة آمين السجدة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال استقم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليلا فقه قلوبهم كثيرا شحم بطونهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق باطلاع الله عز وجل على أحوال عباده وكونه يسمع كل ما يحصل منهم وأنهم لا يخفى عليه منهم خافية وهو العليم بذات الصدور ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وذكر قصة هؤلاء النفر الثلاثة الذين هم قرشان وثقفي أو ثقفيان وقرشي يعني شك من ثلاثة اثنان منهم من قبيلة والآخر من قبيلة والثالث من قبيلة, لكن الشك هل الاثنين من قريش والواحد من ثقيف أو الاثنين من ثقيف والواحد من قريش, هذا هو الشك في هذا. فكانوا عند البيت اجتمعوا وتكلموا فيما بينهم, فقال أحدهم وقال عن أوصافهم قليل فقه قلوبهم وكثير شحم بطونهم, كثير شحم بطونهم وقليل فقه قلوبهم. وهذا الكلام الذي قالوه يدل على قلة فقههم وعلى عدم فقههم وعدم وجود الفقه فيهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول, وهم يتناجون أترون أن الله يسمع ما نقول. فقال أحد الآخرين يعني واحد سائل والاثنان يجيبان, فقال أحدهم إنه يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسرنا. فقال الآخر إن كان يعلمنا إذا يسمعنا إذا جهرنا وهو يعلمنا إذا أسرنا. يعني الأول جوابه سيء جدا لأنه قال إنه يسمع إذا جهرنا وإذا لم نجهر لا يسمع, يسمع في حال دون حال. والثاني قال إن كان يسمع في حال جهرنا فهو يسمع في حال سرنا. وعدم الفقه عنده في كونه شك ولم يجزم وقال إن كان كذا فيكون كذا وكذا, إن كان يسمع فإنه يسمع في حال كذا وكذا, فلم يقل إن الله يسمعنا في حال سرنا وعلى في إسرارنا. الله تعالى يسمعنا في حال إسرارنا وفي حال إعلاننا وجهرنا, وإنما قال إن كان يسمع في حال جهرنا فإنه يسمع في حال سرنا. ومن أجل هذا جاء النقص والخلل وسوء الجواب وأن الثلاثة متصفون بهذه الصفة التي جاءت في الحديث, وهي أنهم قليل فقه قلوبهم وكثير شحم بطونهم. فأنزل الله عليهم. نعم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم, يعني ما كان يظنون أو يعرفون أن هذه الأشياء الجامدة التي لا يعرفون عنها نطقا ولا يعرفون لها إحساسا, يعني هذه الأشياء التي هي جزء منهم وأبعاد منهم جلود وأيدي وأرجل, ينطقها الله عز وجل يوم القيامة بما حصل منها, فتقول اليد أنا بطشت والرجل أنا مشيت, ينطقها الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن البعث على أن الجزاء بالأجساد التي كانت في الدنيا, وأن النعيم لها والعذاب عليها, وأن الذي يبعث هو الجسم الذي كان في الدنيا وليس جسما آخر, لأنه لو كان هناك أجسام أخرى تنشأ من جديد ما عندها شهادة وما عندها علم, وإنما العلم لهذه الأجساد التي كانت يفعل الإنسان فيها ما يفعل, فهي تنطق بما عملت وتتكلم بما فعلت يوم القيامة. فهذا يدلنا على أن البعث إنما هو للأجساد اللي كانت في الدنيا, ليست لأجساد جديدة لا وجود لها في الدنيا, لأن كونها تشهد يوم القيامة يدل على أنها هي نفس الأجساد اللي كانت في الدنيا, لأنها هي التي حصل منها المباشرة للأفعال ومشاهدة الأفعال, فالله تعالى ينطقها وهو الذي ينطق كل شيء وقادر على أنطاق كل شيء, ينطق الأيدي والأرجل والجلود فتتكلم, وما كان الناس يعرفون لها كلاما, فلو أن إنسانا راقب الله عز وجل وعرف أن هذه الأفعال هذه الأعضاء التي بالإنسان أنها ستكون شاهدة عليه يوم القيامة وما يحصل منها من خير وشر, فإنه يحصل له يوم القيامة وتكون الأيدي والأرجل وأعضاء الإنسان شاهدة عليه يوم القيامة بالخير والشر, شاهدة عليه بالخير وشاهدة عليه بالشر. وكما قلت أيضا يدل على أن الذي يبعث هو الجسم الذي كان في الدنيا, الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يبعث, ما هو ينشأ خلق جديد غير الخلق الأول, لا وجود له في الدنيا. ولهذا الله عز وجل قال في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, قد علمنا ما يعني ما يتفرق في التراب من أجزاء أجسادهم, الله تعالى يعيد تلك الذرات حتى تكون كل ذرة في مكانها ويكون جسم كما هو كما دفن. وهذا في حق غير الأنبياء, أما الأنبياء فإن الأجساد الأرض لا تأكل أجسادهم, وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, وأما غيرهم فتأكل الأرض أجسادهم. والله تعالى يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منه, يعني فنحن نعيده. وقصة الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم خذوا جزءا من الرماد الذي يخص جسمه فذروه في البحر وبعضه ذروه في البر, فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين, والله عز وجل أمر البحر بأن يخرج ما فيه من الذرات والبر بأن يخرج ما فيه من الذرات ثم رجعت كل ذرة إلى مكانها حتى عاد سويا. إذن هذه طريقة البعث وطريقة إيجاد الناس بعد ذلك أن الخلق الأول هو الذي يكون موجودا, الخلق الأول هو الذي يكون موجودا وليس خلقا جديدا يركب وتكون تلك الأعضاء لا وجود لها في الدنيا. وما أيضا الطيور التي قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تكن قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك, يعني في وجه على كل جبل بجزء, يعني يقطع هذه الأربعة الطيور ويجعل لحمها كلها قطعة واحدة ثم يقسمها أربعة أقسام وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة يجعلها على جبل ثم يدعوهن فيأتين ساعة, يعني كل قطعة تخرج حتى تأتي وتكون في مكانها من الطير الذي هي منه, من الطير الذي هي منه. فإذن هذه الآية التي معنا وهي أن جلودهم تشهد وأرجلهم تشهد وأيديهم تشهد هذا يدلنا على أن الذي يبعث هو الذي كان في الدنيا وأنه لا يبعث خلق آخر ويوجد خلق آخر غير الخلق الأول الذي كان في الدنيا. وذلك أن الحساب إنما يكون على من حصل منه الإساءة, النعيم لمن حصل منه الإحسان والعذاب على من حصل منه الإساءة, والعذاب على من حصل منه الإساءة. ما يعذب جسد ما له وجود في الدنيا وما حصل منه إساءة, ولا ينعم جسد ما حصل له. وإن كان التنعيم يمكن أن يكون كما جاء في الحديث أن الجنة يبقى فيها فضل فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة, لكن بالنسبة للعذاب لا يعذب يعني أحد إلا بذنبه وبجرمه فيعذب بجرمه. لهذا فإن الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تبعث وهي التي تنعم وتعذب. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. أبي عمر صدوق مسلم درجته صدوق. عن سفيان, عن سفيان هو بن عيينة. إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه بن أبي عمر فالمراد بن عيينة وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. المنصور عن مجاهد, منصور هو بن معتمر ومجاهد بن جور المكي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي معمر, عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن مسعود, عبد الله بن مسعود الهوي اللي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم, حديث أخرج أصحابه في كتب الستة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي وختناه ثقفيان, ثقفي وختناه قرشيان, فتكلموا بكلام لم أفهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمع. فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله نحوه. ما ذكر أبو يوسف الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أن الثلاثة يعني قرشين وختناه من ثقيف أو ثقيف وختناه من قريش. الختن هو السهر, السهر يعني يطلق على يعني زوج البنت يقال ختنه, يعني ختنه وقال علي ختن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه زوج فاطمة. وكما يعني ذكروا في ابن كثير ختم ابو الحجاج المزي يعني زوج بنته, يعني ختمه يعني زوج ابنته, فيطلق على السهر. وقد يكون المقصود زوج البنت وقد يكون مصاهرة أعم من ذلك, يعني مصاهرة هو سهر ولكن يعني ليس بلازم أن يكون يعني زوج البنت, بل قد يكون يعني أعم من ذلك, يعني قرابة عن طريق المصاهرة. والحديث هو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أصحاب العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن عمارة بن عمير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة وهو مقبول ولا مسلم والترمذي. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, إذا تاب العبد من ذنب هل تشهد أجساده على ذلك الذنب الذي فعله قبل التوبة؟ من تاب من الذنب هو كمن لا ذنب له, لأن هذا يمحى وينتهي, وإنما الكلام على شيء لم يتبدل, هذا هو الذي يكون في شهادة, هو الذي يكون في عذاب. أما الذي تاب منه فالتوبة تجب ما قبلها, ومن تاب تاب الله عليه, ومن تاب من شيء وهو صادق في توبته فهو مثل من لم يعمل ومن لم يحصل منه ذنب, يعني معناه انه لا يؤاخذ عليه ولا يستشهد عليه يعني شيء من اعضائه, أو لا يشهد عليه شيء من أعضائه, وإنما هذا في الشيء الذي لم يتبذل. يقول في قصة شهداء أحد الذين حفر عنهم أو حفر عنهم السيل بعد 46 سنة وكانوا كيوم أن دفنوا, ألا يدل هذا على أن الشهيد لا تأكل الأرض جسده؟ هذا جاء في قصة عبد الله بن حرام والد الجابر أنه قرب الوادي أن يجترف وخشي أن السيل يصل إليه ويحمله, فنبشه بعد 6 أشهر ووجده كما كان, وهذا يدل على بقاء بعض الأجساد غير الأنبياء, لكن لا يدل على أنها تبقى إلى يوم البعث والنشور, ما في دليل يدل على هذا, لأن هذا أمر مغير يجز بعد 6 أشهر, لكن هل يستمر يوم البعث والنشور؟ الله أعلم. ولهذا يعني لا يجزم إلا بالشيء الذي جاء فيه دليل, لا يجزم بعدم تغير شيء إلا بالذي جاء به دليل, وهو أجساد الأنبياء, إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فقد يجد منهم من حصل له ذلك بعد 6 أشهر كما حصل لوالد جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام رضي الله عنه. لكن هذا لا يدل على أنهم يبقون إلى يوم البعث والنشور كما كانوا عند دفنهم. بالنسبة للأنبياء يجزم بأنهم باقون وأن الأرض لا تؤثر فيهم ولا تأكل شيء من أجسادهم. وأما غيرهم فقد جاء ما يدل على البقاء مدة لكن ما في دليل يدل على البقاء والاستمرار إلى يوم البعث والنشور. ما جاء من الأدلة على أن الإنسان إذا دخل الجنة يكون أن الإنسان إذا دخل الجنة يوم القيامة يكون على شكل آخر مثلا يعني يدخل على صورة آدم تكون ذراعا في السماء فكيف تكون كيف أول هذه النصوص مع أن الأجساد ما في تنافي لأن نفس الجسد والجسد لسنة كبر له نفس الجسد اللي كان في الدنيا يعني كان في الدنيا إذا دخل الجنة يكون على طول آدم 60 ذراعا والكافر يضخم حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد كما جاء في صحيح مسلم الضرس كجبل أحد فكيف بالجسم وما بين منكبي الكافر كما بين مكة وقديد أكثر من 100 كيلو هذا ما بين المنكبين فترحم أجساد الكفار وتكون أجساد أهل الجنة على صفة أبيهم 60 ذراعا كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العرض ما ثبت فيه شيء جاء فيه 7 أذرع ولكنه غير صحيح ولكن الذي ثبت هو الطول أنه 60 ذراعا. وأما الكافر فجاء فيه حديث تدل على تضخيمهم وأنهم يكونون بهذا الحجم الذي بين عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن ضرس الكافر كجبل أحد الضرس. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاح قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي القطيعي قال حدثنا ثابت سهيل القطيعي عندك ايش؟ قطيعي عندك في المقطوعة هذا هو قطعي هو سهل هو القطيعي وهو القطعي سهل عندك سهل ولا سهيل؟ سهل هو سهيل سهيل والقطعي يعني هذا الاسناد فيه عندكم مسلم بن قتيبة وسلم بن قتيبة يعني بدل يعني ليس فيه ميم فإنما هو سلم أبو قتيبة سلم بن قتيبة وفيه سهيل بدل سهل وفيه القطعي بدل القطيع أو القطيع. قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت أبا زرعة يقول روى عفان عن عمرو بن علي حديثا ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما معنى استقاموا. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عند قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وذكر أن الناس قالوها أو أنه قالها يعني من قالها يعني قال الإيمان وقال كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وأنه كفر أكثر الناس يعني أن الناس دعوا إلى الإسلام فدخل القليل وبقي الكثير على الكفر، وبقي الكثير على الكفر. وقوله ثم كفروا معلوم أن الذين دخلوا في الإسلام وبقوا على إسلامهم هم الكثيرون، يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما توفي ارتد بعضهم وكفر بعضهم. لكن الذي يبدو أن المعنى أن يعني بعض الناس وهم قليلون هم الذين دخلوا في الإسلام، وكثيرون هم الذين يعني بقوا على الكفر، الذين بقوا على الكفر يعني في بالنسبة يعني لأهل الأرض، وإلا فإن الجزيرة دخلت في دين الله وكذلك دخل الناس في دين الله عز وجل. لكن الكفر هو الأكثر، والهالكون هم الكثيرون، كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقد مر بنا الحديث الذي فيه قول آدم أخرج بعد النار من أمتك فيكون من أولادك أو من ذريتك فيكون يقال له واحد، فأنت 990 من الألف، 990 من الألف، 990، إن هؤلاء هم الكفار وهم المعذبون. يعني فيه القلة هم من الذين دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله عز وجل هم القليلون، والهالكون هم الكثيرون. فقوله ثم يعني كفر أكثرهم، يعني الذي يبدو والله أعلم أنه ليس الذين دخلوا في الإسلام خرج أكثرهم، بل الذين دخلوا في الإسلام لم يخرج منهم إلا قليل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن الواقع بالنسبة للذين استجابوا للأنبياء أنهم قليلون، والذين لم يستجيبوا هم الكثيرون. وقوله الذي قال ربنا الله ثم استقاموا، يعني أنهم آمنوا بالله عز وجل وشهدوا لله عز وجل بالوحدانية ثم استقاموا على الشرع الذي شرعه الله لهم. فعندهم الإيمان الباطن وعندهم العمل الظاهر المطابق للإيمان الباطن، فهم استقاموا على أمر الله، استقاموا على شرع الله، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وصدقوا الأخبار وعبدوا الله طبقا لما جاءت به الشريعة، عبدوا الله طبقا لما جاءت به الشريعة، لم يعبدوه بالأهواء والبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة، فهو عنه مباشرة وبدون واسطة. عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة ثقة أخرج صدوق لثقة، صدوق له البخاري وأصحاب السنة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، من وافقت كنيته اسم أبيه، أبو قتيبة سلم بن قتيبة. عن سهيل بن أبي حزم وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. عن ثابت البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال سمعت أبا زرعة يقول روى عفان عن عمرو بن علي حديثا. الأصل أن عفان شيخ لعمرو بن علي الفلاس، لأن عمرو بن علي من شيوخ الترمذي، وعفان لا يروي عنه الترمذي إلا بواسطة. والمقصود أن أبا زرع قال إن عفان روى عن تلميذه عمرو بن علي حديثا واحدا، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن عمرو بن علي يروي عن عفان لأنه تلميذه، لكن نوع من أنواع علوم الحديث يقال رواية الأكابر عن الأصاغر. والمقصود من هذا أن عمرو بن علي الفلاس الذي هو شيخ الترمذي في هذا الحديث قال أبو زرعة إن عفان الذي هو شيخ عمرو روى عنه حديثا واحدا، فهذا الحديث الواحد الذي رواه عفان هو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وفائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر أنه يظن الانطلاق في الإسناد، لأن الإنسان الذي يعرف أن عمرو بن علي تلميذ لعفان لو رأى عفان يروي عن عمرو بن علي بالله هذا مقلوب، لكن إذا عرف أن هذا من نوع رواية الأكابر على الأصاغر عرف أن ما في قلب، عرف أنه ليس فيه قلب. ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مع نسق قاموا، ما أعرف يعني هذا الشرح الذي أشار إليه، وهذه العبارة لا توجد في بعض النسخ، هذه العبارة لا توجد في بعض نسخ الترمذي، وقد جاءت عبارات متقاربة يعني في تفسير الإيمان والاستقامة، وجاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحادي والعشرين من الأربعين النووية، قال العمد قال قل يعني قل في الإسلام قل لا سلام عنه غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وقد شرح الحافظ الرجب شرحا واسعا كما هو شأنه في شرح أحاديث الأربعين. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة آل ميم عين سين قاف. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن عباس أعجبت، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث من سورة الشورى، وهو تفسير فقال له عز وجل قل أسألكم عليه أجرا لمودة في القربى، وهذه الآية مكية والسورة مكية وقد نزلت مكة، وعلى هذا فالمطابق لمعناها هو تفسير ابن عباس، لأن قريشا كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنعونه من دعوته، وهو قال إنه لا يسألهم على الرسالة أجرا فإنما لما بينه وبينهم من القرابة، فإذا لم ينصروه فلا أقل من أن يخلوا بينه وبين الناس فلا يؤذوه ولا يحولوا بينه وبين أن يبلغ الرسالة إلى الناس. هذا هو معنى قوله قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وهذا هو الذي فسر هذه ابن عباس، وهذا هو مطابق لنزول الآية في مكة، وأن قريشا كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحولون بينه وبين تبلغ الرسالة ويؤذونه، وهو سألهم أخبرهم بأنه لا يسألهم أجرا على الرسالة وإنما يسألهم بما بينه وبينهم من القرابة، إذا لم ينصروه ويؤيدوه لكونه من أقربائهم فلا أقل من أن يصلوا بينه وبين الناس ويتركوه دون أن يصل إليهم منهم شيئا من الأذى فإن هذا هو المعنى. ولهذا لما قال يعني ابن عباس يعني في هذه الأوصية في هذه الآية فقال سعيد بن جبير قرب أبي محمد صلى الله عليه وسلم, يعني معناه يعني قرابته الذين هم أهل بيته, فقال عجيب, وبين أن المراد بها ليس قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل بيته, وإنما المقصود بذلك قرابته الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قريش, وأنهم يطلب منهم إذا لم ينصروه, وهذا هو الذي يتوقع منهم أن ينصروه لأنه قريبهم, فإذا لم يحصل هذا فلا أقل من أن يخلوا بينه وبين الناس ويتركونه يبلغ رسالة الله دون أن يؤذوه ودون أن يحولوا بينه وبين تبليغ الرسالة ثم أيضا البيت الذي هو يعني ذريته ويعني زوج علي الفاطمة منها كان بمدينة, ما كان من ذلك تلك القرابة موجودة في مكة, لأن زوج علي ما كان إلا بالمدينة بفاطمة وبعد بدر بعد غزوة بدر. فإذا الذي الآية مكية وهذا هو معناها, وابن عباس رضي الله عنه هو الذي فسرها بهذا التفسير, فالحديث رواه البخاري في صحيحه, هذا التفسير أورده البخاري في صحيحه. ثم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في فضلهم ولا شك في علو منازلهم, ولكن هذه الآية ليست فيه لأن الآية مكية وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول الزواج من علي بفاطمة وحصول الأولاد منهما إنما كان في المدينة فإذا الآية هي كما فسرها ابن عباس المقصود منها المودة, يعني هو ما بينه وبينهم من القرابة عليهم أن يحسنوا إليه وأن لا يسيء إليه, وأن يتركوه إذا لم ينصروه يتركوه يبلغ الرسالة فلا يؤذوه ولا ينفقوا به شيئا من الأذى. فقد جاءت الأحاديث في فضل أهل البيت, وكذلك كلام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وفي مقدمته الذكر عمر رضي الله تعالى عنهما, فإنهما جاء عنهما آثار صحيحة تدل على بيان عظيم منزلة أهل البيت عندهم. ومما ذكره البخاري في صحيحه أثران عن أبي بكر رضي الله عنه, أحدهما قول أبي بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته, يعني في بيته, يعني احفظوا وصيته في أهل بيته. والأثر الثاني قوله أولاد بكر رضي الله عنه فوالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته, يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن أصلهم أحب إلي من أن أصل قرابتي بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان أثران عن أبي بكر في صحيح البخاري. وأما عمر رضي الله عنه فقد جاء في صحيح البخاري لما حصل القحط والجذب وخرج الناس يستسقون, وكانوا في زمنه صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء ويتوسلون بدعاء صلى الله عليه وسلم, فلما مات عليه الصلاة والسلام وخرج عمر يستسقي بالناس اختار عم العباس ليدعو ويتوسلون بدعائه, وقال اللهم إنا كنا إذا جئنا توسلنا إليك بنبينا, يعني بدعاء فتسقينا, وإنا نتوسل لك بعم نبينا فأسقنا, قم يا عباس فادعو الله ما قال متوسل لك بالعباس، أتى بالشيء الذي اختاره من أجله وقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العباس هو أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب من علي وغيره، لأنه عمه، ولو كان يورث صلى الله عليه وسلم ليرثه العباس، لو كان النبي يورث عن ثمال يورثته زوجاته وابنته فاطمة وعمه العباس، هؤلاء هم الورثة لو كان يورث، وهو أقرب قريب إليه، ولهذا اختاره عمر رضي الله عنه لكونه من أهل بيت الرسول، ولهذا قال نتوسلك بعم نبينا، ما قال نتوسلك بالعباس، ما ذكره باسمه، وإنما ذكره بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، وهذا في صحيح البخاري. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون في أهل البيت قدرهم وينزلونهم منازلهم، وهذا نموذج مما جاء عنهم عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. سئل ابن عباس عن هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان سعيد بن جبير حاضر عند ابن عباس لما سئل، فبادر بالجواب وقال قربى آل النبي صلى الله عليه وسلم، قربى محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم، قربى محمد صلى الله عليه وسلم لهم آله. فقال عجلت. ثم بين ابن عباس رضي الله عنه أن المقصود بذلك أن قريش كل قبيلة يعني لها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له بها قرابة، يعني من قبائل قريش، وقريش هم أولاد ذر بن مالك الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان من نسل ذر بن مالك فهو قرشي، و يعني في قرابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أن المقصود بذلك هو أن يتركوه يبلغ رسالة ربه، وإذا لم ينصروه فلا أقل من أن لا يؤذوه. قال إنه لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. البطن هو يعني دون القبيلة فوق الفخذ، البطن يعني فوق القبيلة تحت القبيلة وجزء من القبيلة، ولكنه أوس أكبر من الفخذ وفوق الفخذ، يعني من ناحية السعة والكثرة. قال حدثنا بندار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ولقبه غندر، بندار هو لقب محمد بن بشار، ومحمد بن جعفر لقبه غندر، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة. شعبة في الحجاج الواسطي، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن ميسرة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن طاووس. طاووس بن كيسان، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن الوازع قال حدثني شيخ من بني مرة قال: قدمت الكوفة وأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت: إن فيه لمعتبرا، فأتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنا، قال: وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، فإذا هو في قشاش، فقلت: الحمد لله يا بلال، لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار وأنت في حالك هذا اليوم، فقال: ممن أنت؟ فقلت: من بني مرة بن عباد، فقال: ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت: هاتي. قال: حدثني أبي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال وقرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. عن أبي موسى عن الحسن عن الحسن قال. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وذكر فيه أن من هو الشخص الذي رجل من بني شيخ من بني مرة شيخ من بني مرة لم يسمى، جاء إلى بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وكان قاضيا، وقال أنه كان ظالما وحصل له نكبة وحبس وضرب وأوذي. فلما جاء هذا الرجل قال: نذهب إليه فإن فيه معتبر، يعني فيه عبرة، لأنه كان في عز ثم صار في ذل، وصار يعني فجاء إليه وقال، فقال له إيش؟ قال لبلال: حدثني شيخ من بني مرة قال: قدمت الكوفة وأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت: إن فيه لمعتبرا. يعني هذا كان قاضيا، يعني كان قاضيا اللي هو بلال بن أبي بردة، يعني جد أبو موسى الأشعري. فأتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنى، قال: وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب، يعني ملامحه ووجهه تغير لكونه يعذب، وإذا هو في قشاش، يعني قشاش يعني كان يعني شيء يعني تافه أو شيء يعني ساقط أو شيء ما له قيمة. فقلت: الحمد لله يا بلال، لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار. يعني فعل المتكبرين، يعني كان يمسك أنفه من غير غبار، يعني تكبر ويعني تعاظم. ثم يعني كان في عز ثم صار في ذل. وأنت في حالك هذا اليوم. فقال: ممن أنت؟ فقلت: من بني مرة بن عباد. فقال: ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت: هاتي. قال: حدثني أبي أبو بردة عن أبيه أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال وقرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال له: ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ ثم قال: حدثني أبي أبو بردة، يعني أبو بردة بدلا من أبي، عن أبي موسى الذي هو جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ما مسلم يصيبه نكبة فما فوقها أو دونها إلا كان بذنب، وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر، يعني أنه لو يؤاخذ الناس بكل ما يحصل منهم ويعاقبهم عليه لا عظمت عليهم العقوبة وكثر عليهم البلاء، ولكن الله عز وجل ما يعفو عنه أكثر مما يؤاخذ عليه، ما يعفو عنه أكثر مما يؤاخذ عليه. ولا شك أن الذنوب هي أسباب كل بلاء يحصل في الدنيا والآخرة، وهذه الآية واضحة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أي شيء يحصل للإنسان فهو بسبب ذنبه وهو جزاء من الله عز وجل, وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر مما يؤاخذ عليه, وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر مما يؤاخذ عليه. وإذا كان الإنسان ليس له ذنوب فإن ما يحصل له من نكبات وما يحصل له من مصائب فإنها تزيد في درجته وإذا صبر واحتسب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير, إن أصابته سراء فكر فصار خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فصار خيرا له, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والحديث في إسناده هذا الرجل المبهم من بني مرة الذي يخاطب بلال بن الوردة, وفيه أيضا الراوي عنه وهو عبد الله بن الوازع. نعم نشهد. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عمرو بن عاصم, هو صدوق في حفظه شيء في أصحاب الكتب, عن عبيد الله بن الوازع وهو مجهول صدوق الترمذي والنسائي, عن شيخ من بني مرة, وهذا مبهم يعني ففيه مجهول ومبهم فالإسناد ضعيف, عن بلال بن أبي بردة وهو مقبول, هو في الحقيقة الحافظ قال عنه مقل, ماذا مقبول مقل, زادها أبو الأشباب وضعها بين قوسين, هذه زيادة بالأشباب. البخاري تعليقا والترمذي عن أبيه أبي بردة, أبو بردة بن أبي موسى ثقة أخرج أصحابه الستة, وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحابه الستة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هذه في ترجمه بلال بن ابي برده من تهذيب التهذيب, يقول عنوانها الاخ قال: قتله دهاؤه. بلال بن ابي برده بن ابي موسى الاشعري ابو عمرو ويقال ابو عبد الله امير البصره وقاضيها. قال جويريه بن اسماء: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد عليه بلال فهناه, ثم لزم المسجد يصلي ويقرأ ليله ونهاره, فدس إليه ثقة له فقال له: إن عملت لك في ولاية العراق ما تعطيني؟ فضمن له مالا جزيلا, فأخبر بذلك عمر فنفاه وأخرجه وقال: يا أهل العراق, إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يعط معقولا. إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يعط معقولا. وفي رواية الأصمعي: فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة: إن بلالا غرنا بالله فكدنا أن نغتر به, ثم سبكناه فوجدناه خبثا كله. وروى ابن الأنباري أنه مات في حبس يوسف بن عمر وأنه قتله دهاؤه. قال للسجان: أعلم يوسف أني قد مت ولك مني ما يغنيك, فأعلمه. فقال يوسف: أرني ميتا. فجاء السجان فألقى عليه شيئا غمه حتى مات, ثم أراه يوسف. ثم أراه ليوسف. روى له الترمذي حديثا: لا تصيب عبدا نكبة إلا بذنب, وذكره البخاري في الأحكام. قلت من حجر: قال أبو العباس المبرد: أول من أظهر الجور من القضاة في الحكم بلال, وكان يقول: إن الرجلين ليختصمان إلي فأجد أحدهما أخف على قلبي فأقضي له. وحكي عن مالك بن دينار أنه قال: لما ولي بلال القضاء يا لك أمة هلكت ضياعا. والله خالد القسري القضاء 109، فلم يزل قاضيا حتى قدم يوسف بن عمر 120 فعزله. هذا يسأل: ما رأيكم بحفظ مراقي السعود في أصول الفقه؟ وهل هذا النظم يحوي عقائد أهل الكلام، أو نحفظ منظومة الأصول للشيخ حافظ الحكمي؟ قضية مراقي السعود هذا اللي كان شيخنا رحمة الله عليه يستشهد به كثيرا، وأنا ما يعني ما أعرفها ولا أعرف عنها شيئا، وهي طويلة. وأما حافظ الحكمي فمعروف رحمة الله عليه، يعني سهولة نظمه وسعة علمه، فالإنسان إذا حفظ منظومة الفقه سواء هذه أو هذه لا شك أنه يكون عنده ثروة عظيمة. وأنا لا أعرف يعني شيئا عن مراقي السعود وكذلك نظم الشيخ، لكن معلوم أن الشيخ رحمة الله عليه في عقيدته وفي جهوده العظيمة في توضيح العقيدة لا شك أنها فيها في غاية السلامة. وأما ذاك لا أعرف عنها شيئا، من ناحية العقيدة واشتمالها على شيء محذور لا أدري، الله تعالى أعلم. وهذا يقول: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما قول سماحتكم في من يقول إن دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفية في الجملة؟ كلمة في الجملة هذه يعني ما هي سليمة، لأن يعني معناها أن فيها شيء، وأنا ما أعلم عن دعوة الشيخ محمد إلا أنها سلفية وأنها على منهج السلف وعلى طريقة السلف. واضح شاهد على ذلك هذه المؤلفات العظيمة التي ألفها في مقدمة كتاب التوحيد، الذي هو آيات وأحاديث وآثار عن السلف. فكلام الشيخ محمد الوهاب رحمه الله عليه يعني ليس فيه كلام، إلا جمعه وترتيبه وتنظيمه واختيار الآيات والأحاديث التي تتعلق في موضوع كل باب. فهو مثل سميع البخاري رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد في صحيح البخاري، آيات وأحاديث وآثار، آيات وأحاديث وآثار. فهو على نهج البخاري وعلى طريقة البخاري من ناحية عنايته ببيان العقيدة عن طريق الآيات وعن طريق الأحاديث وعن طريق الآثار عن السلف. فرحمة الله عليه يعني لكونه على طريقة طيبة وعلى منهج سليم، الله عز وجل جعل لدعوته القبول والبقاء. وما أدري، هذا السؤال تكرر علي كثيرا، وسائل الذي يسأل عنه يكرر السؤال فيه.